الأسابيع حصل خير والصفحة هقفلها مش هرجع بص فيها حصل خير الكلمة دي بقولها وأنا فعلا حاسة بيها حصل خير والصفحة هقفلها مش هرجع بص فيها في ناس الكذب جواها أكتر من الطيبة والناس ضمايرها سايبة ما بيعرفوش عيبة وناس بتحب وتسلم وتتعذب كتير وهو الغلطة بيتعلم من الجرح بقيت أخاف من نفسي من بكرة ومن الأيام اللي جاية بقيت أخاف من الماضي والذكرى وكلام الناس عليا بقيت أخاف من نفسي من بكرة ومن حاول أيوة